بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس التعليق على الرسالة التدمرية. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عند قول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله. التعليق على هذا على هذه المسألة هو أن النصوص فرقت، فجوزت أن العطف بالواو في حق في موضوع الطاعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، جاز العطف بالواو. لكن نجد في مثلا لما جاءت مشيئة جاء النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فما سر التفريق وما وجهه؟ ذكره الشيخ عندك في هذا التقرير، أن العطف بالواو هنا في قوله عليه السلام: من يطع الله ورسوله فقد رشد، باعتبار أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، فطاعة الرسول طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن في المشيئة جاء النهي عن ذلك، فلا يجوز للشخص أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، أو يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام، أو ما شاء الله ثم شئت. لما؟ لأنه ليست مشيئة أحد من الخلق هي مشيئة الله، فليست مشيئة أحد من الناس سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره هي مشيئة لله تعالى. فهذا هو موجب التفريق. وجاز العطف، وجاز أن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. أما الواو كما هو معلوم تفيد المساواة، فلما تقول ما شاء الله ثم شاء محمد يعني أن مشيئة الله تعالى هي الأصل، وتكون مشيئة صلى الله عليه وسلم تابعة، أو مشيئة أي مخلوق من المخلوقات تابعة لمشيئة الله تعالى. هنا لما قال المؤلف: وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله. في موطن آخر قال شيخ الإسلام لما قال طاعة الرسول طاعة لله كما في آية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال: بخلاف أولي الأمر، فإنهم قد يأمرون بمعصية الله، فليس كل من أطاعهم مطيعا لله، بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية، معصية لله، وينظر هل أمر الله به أم لا. كذا في مجموع الفتاوى العاشر 66 و200. بعدها ذكر رحمه الله الأصل الثاني. لما فرغ من الحديث عن الأصل الأول توحيد الألوهية، شهادة أن لا إله إلا الله، انتقل للأصل الثاني هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: حق الرسول عليه الصلاة والسلام، علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه. هذا يعني احتفى به الشيخ في مواطن متعددة الكلام عن حق النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا ما قاله رحمه الله في الصارم المسلول، قال رحمه الله: قال: أوجب سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته. يقول هناك حقوق زائدة على مجرد تصديق بنبوته، هذه حقوق على القلب وعلى اللسان والجوارح. ذكر شيئا منها قال أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه والتسليم، اللهم صل على محمد. وقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأيضا جاء في الآية التي ذكرها قل إن كان آباؤكم الآية. وأمر الله تعالى بتعزيره وتوقيره كما في آية وتعزيروه وتوقروه. وبين الشيخ رحمه الله أن التعزير هو نصره عليه الصلاة والسلام وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. كذا في الصارم المسلول الثالث صفحة 1800، وجاء أيضا بمعنى في الثاني 94 و300. وقال أيضا رحمه الله من جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه فقد جعله ندا، جعله ندا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو عفوا جعل ذلك ندا لله لما يجعل طاعة غير الرسول طاعة مطلقة، هكذا في الفتاوى 1067 و200. وقال أيضا اتفق المسلمون على أنه ليس من المخلوقين من أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل الذين قال الله تعالى فيهم ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأما من دونهم فيطاع إذا أمر بما أمروا به، وأما إذا أمر بخلاف ذلك لم يطاع. كذا 70 95 400. وقال في الاقتضاء قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. وذكر آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان من إشراكهم أي من إشراك النصارى أنهم أحلوا الحرام فأطاعوهم. طبعا هذا الكلام الأخير الشيخ أكد عليه في عدة مواطن، وهو قضية التلازم، التلازم بين الشرك والابتداع، وأيضا في تلازم أيضا في المقابل بين التوحيد والاتباع. فلما قال عند هنا والشرك بدعة والمبتدع يؤول للشرك، ففي تلازم بين البدعة والشرك كما في تلازم بين التوحيد والاتباع، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. هكذا في الاقتضاء الثاني 35 و800. وقرر هذا في مواطن كثيرة، التلازم بين التوحيد والاتباع، بين التوحيد والاتباع، والتلازم بين الشرك والابتداع في مواطن متعددة. من ذلك مثلا قال كل من يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون، كل من لم يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخر، وأن التوحيد والنبوة متلازمة، التوحيد والنبوة متلازمة، وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل، ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه أيضا إيش؟ فإنه مشرك. كذا في الاستقامة الثاني صفحة 20. فالشيخ تكلم كثيرا عن هذا في المواطن السابقة، وفي أيضا الفتاوى 58 قرر ذلك في مواطن متعددة، ألا هو التلازم بين التوحيد والاتباع. طيب ننتقل للفصل. فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاثهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء، بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. ليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يقلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. طيب عفوا، الآن هذا الفصل في الحديث أولا عن الطائفة التي ظلت في باب القدر وفي باب الشرع، وعرفنا أن أهل الحق والهدى كما بين الشيخ يؤمنون بالشرع والقدر. فبدأ بالمجوسية باعتبار أنهم هم أول الفرق ظهورا. قال: المجوسية الذين كذبوا بقدر الله. هؤلاء سموا مجوس، واضح لأنهم لما يقول الإنسان يخلق فعل نفسه شابه المجوس الذين قالوا بإلهين اثنين، بإله نور وإله ظلمة. والبدعة هذه مرة فينا أنها ظهرت في أواخر عصر الصحابة، بدعة القدرية النفاة، وأدركها صغار الصحابة كابن عمر بن عباس وجابر وواتلة بن أسقع وغيرهم، وأنكروا ذلك رضي الله عن الصحابة. قال: الذين كذبوا بقدره وإن آمنوا بأمره ونهيه، يعني هم الآن كذبوا القدر وأقروا بالشرع. قال: فغلاتهم، الآن الشيخ في الكلام الوجيز يبين أنهم على مرتبتين أو على قسمين. الغلات أنكروا علم الكتابة، هؤلاء هم القدرية الأوائل من أمثال معبد الجوهاني ونحوه، وهؤلاء مر بنا أن كفرهم ظاهر وبين. ومقتصدتهم الذين يعني أثبتوا العلم الكتابة وأنكروا مشيئة والخلق وهم المعتزلة، ومن وافقهم اللي بيقول الشيخ من وافقهم يعني الزيدية وأشباههم، هؤلاء لا شك أنهم كما قال الشيخ في موطن آخر، هؤلاء يعني أثبتوا شريكا مع الله في الخلق، شركاء في أثبتوا شريكا مع الله في الخلق. وقولهم يتضمن الإشراك، هذا بين، ولهذا جاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أن أول شرك ظهر في هذه الأمة شرك القدرية، وأيضا تعطيل، لأنهم لما يخرجون أفعال العباد عن ملك الله عطل الله تعالى عن كماله سبحانه وتعالى. ولذا الشيخ يقول قولهم يتضمن الإشراك والتعطيل، يقول في المنهاج قولهم يتضمن الإشراك والتعطيل، وهذا أصل كل كفر. أنت الآن لما تنظر كل كفر يرجع إلى هذين الأمرين، إما التعطيل الصفات وإما الشرك في العبادة، كذا قال في المنهاج الثالث 78 و200. والمعتزلة يسمون هذا الإنكار، يسمون إنكار القدر يسمونه عدلا، لما تنظر أصول المعتزلة الخمسة عندهم أصل يسمونه العدل وهو إنكار القدر. المشركية هؤلاء المجوس يكونوا شركاء في خلقه، أما المشركية فكما عبر الشيخ بأنهم شركاء، يعني جعلوا لله تعالى شركاء في عبادته، شركاء في عبادته، هكذا قال في الفتاوى الثامن 58 و200. هؤلاء قالوا قروا بالقدر لكنهم أنكروا الشرع. لما سموا مشركية؟ لأنهم شابهوا المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. الشيخ أحيانا يعني يسميهم في مواطن المباحية، المباحية لأنهم أسقطوا الشرائع، أسقطوا الشرائع مطلقا، ويقول هؤلاء هم شر من جميع هذه الطبع، شر من النفاة، وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم، يعني هؤلاء يعني حدثوا وظهروا بعد القدرية وبعد الفرق الكبار. أول من قال بالجبر اللي هو الجهم بصفوان كما مر بنا من قبل، قال عندك هنا فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهؤلاء قد كثر في من يدعي الحقيقة. نعم المذهب الجبري اللي هو إقرار بالقدر وتعطيل الشرع كثر عند الصوفية كما بسط الشيخ في مواضيع متعددة. الفرقة الثالثة وهي أخبث الطوائف اللي هي سماها الشيخ الإبليسية، قال أقروا بالأمرين، يعني أقروا بالشرع والقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا، جعلوا ذلك تناقضا، فطعنوا في حكمة الله وطعنوا في عدله سبحانه وتعالى. فهذا موجود عند إبليس أعاذنا الله، من عندنا من تبعه، وذكر الشيخ مثلا من تبعه، من تبع إبليس على ذلك أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري هذا الأعمى البصر والبصير كان على هذا المذهب، وكان يقر بهذا وهذا ويجعل ذلك تناقضا وتعارضا. فمن ذلك أنه كان ينشد هذه الأبيات، أنه كان يقول يعني خاطب الله تعالى هذا المعري اللي كان يسميه ابن القيم كلب المعرة، يقول أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين، وزعمت أن لها معادا ثانية ما كان أغناها عن الحالين. فلاحظ الآن هو يقر بالقدر، يقر بالقدر ويقر بيش مش، لكن يرى هذا تناقض، كيف أن مثلا هذا القاتل هو قتل بقدر الله ثم الله تعالى يعاقبه، كذا قال هذا الزنديق أبو العلاء المعري كما نقل بعض أبياته الشيخ في الثامن فتاوى 68 و200. والشيخ قال إن, إن, إن, إن, إن هذا المذهب الإبليسي يسميهم أحيانا الشيخ، أحيانا الشيخ يجمع بين المشركية والإبليسية في مواطن، ويجعل مقاتل المشركية تفضي المقاتل الإبليسية، ويقول إن هذا كثير اللي هو قضية الاعتراض على القدر، ويعني إن هذا تناقض، هذا يقول كثير عند في أقوال والأفعال سبها الشعراء، وكان يسميهم الشيخ مواطن، يقول هؤلاء هم إيش؟ هم خصماء الله، هم خصماء الله الذين يشغبون ويرون في تعارض القدر والشرع. هنا لما قال الشيخ كما يذكر مثل ذلك عن بيزنا كما نقل المقالات، المقالات لهم أهل فرق، والشيخ كان يشير إلى قضية المناظرة اللي ذكرها الشهر الثاني، في قضية مناظرة موجودة عند يعني في الكتب الإسرائيلية في الإسرائيليات، وتنقل وهي متداولة الآن للأسف الشيء حتى في الكتب المعاصرة، وهي مناظرة بين إبليس وبين إيش الملائكة، فيها أن إبليس يعترض على الخلق والأمر ويرى أن هذا فيه تناقض، ويرى أن أحدهما ينقض الآخر. لكن الشيخ تحدث عن هذه المناظرة التي اشتغل بها بعض المعاصرين من مثل فاروق الدسوقي وغيره، فبين الشيخ رحمه الله أن هذه المناظرة أولا ليس لها إسناد يعتمد عليه، قال ويشبه أن تكون من وضع المكذبين بالقدر، يعني افتعلوا هذه المناظرة حتى إيش يعني، بحيث أنه والله مثلا اعتراضات إبليس لا يمكن إيش الجواب عنها إلا إيش بماذا إلا بتكذيب القدر، ويشبه يقول تكون وضع مكذبين بالقدر. والشهر الثاني نقلها المناظرة، قد يقول قال طيب كيف الشهر الثاني يقول؟ هو أشعري، ما هو ليس معتذريا، لكن كما قال الشيخ أن الشهر الثاني وإن كان أشعريا إلا أنه ينقل عن إيش عن كتب المعتزلة إيش في الفرق والمقالات. قال الشيخ والشهر الثاني نقل من كتب المقالات التي تنقل من كتب المعتزلة، فإنه من أكثر الطوائف تصنيفا في هذا الباب. نعم المعتزلة هم أول من أوائل من صنف في كتب المقالات. قال ومقصودهم أي المعتزلة الرد على المثيبين للقدر، فيقولون إن حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر، فيتنبه لهذه المناظرة التي يعني شاعت وذاعت. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثامن صفحة 15 و100، وجاء أيضا في المنهاج السادس صفحة 307. وعلى كل يعني الذين يعني يتبنون هذا المسلك، المسلك الإبليسي كثير. والشيخ رحمه الله لما في منظومة المعروفة التائية في القدر، هي عبارة عن رد كما تجد مثلا في المجموع، رد على أحد علماء أهل الذمة، علماء النصارى، الذي سلك مسلك إبليس. فهو لما ترجع للفتاوى الثامن 45 و200، الشيخ ذكر أبيات هذا النصراني البغيض أوردها، ثم لما سمع الشيخ ارتجل وأجابه يعني بأكثر من 100 بيت، أكثر من 100، وعلق عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله. طيب انتهينا من الفرقة الثالثة. يبقى عندنا يعني ننبه على قضية الفرقة المشركية لما قالوا شاء الله ما أشركنا. الشيخ المواطن متعددة يبين أن هؤلاء يعني اتخذوا ذلك عن هوى، وليس عن اعتقاد وديانة. وسبق أن مر بنا أن المشركية شر من القدرية، هذا مر بنا، لا نحتاج أن نعيده. لكن الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا يحتج بالقدر أحد، اللي هو الجبرية، لا يحتج بالقدر أحد إلا عند اتباع هواه. فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصاعته، استند إلى القدر، لو شاء الله ما أشركنا. قال تعالى لما ذكر مقاتل ما شاء الله وشاء، قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ فبين تعالى أنه ليس عندهم علم، أنه ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين، وإنما يتبعون الظن. والقوم لم يكونوا، لاحظ القوم اللي هو العرب، لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الاحتجاج بالقدر. فإنه لو خرب أحد الكعبة أو شتم الخليل إبراهيم عليه السلام أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه. وكيف وقد عادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله عليه السلام هو إيش؟ من المقدور. يعني إذا كانت بعثة سلم مما قدر الله تعالى، فلماذا إيش؟ لماذا تعترضون؟ لكن هو ما هو إلا الهوى. كذا قال الشيخ في الفتاوى الثاني 24 و300. ثم ذكر موطن آخر أن مقالة الجبرية قد تؤول إلى تعطيل الشرائع، إلى أن قال ويبتلى بها كثيرا اعتقادا أو حالا. هذا من الأمور المهمة، أن الشيخ أحيانا يؤكد أن في بعض المعتقدات أو بعض الأقوال قد يتبناها شخص عن اعتقاد، وقد يتبناها بلسان الحال. يعني هو قد يقول لا أنا ما أعتقد هذا، لكن حاله ووضعه تجد إيش على ذلك. هذا يتكرر في عن الشيخ كثيرا. قال يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع، قال ويبتلى به كثير اعتقادا أو حالا طوائف الصوفية اللي هم مذهب الجبر، حتى يخرجه إلى إباحة المحرمات وإسقاط الواجبات، وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين. ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد، وقد يغلو أصحاب هذه الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، إلى آخر كلام. هذا في الثامن، الفتاوى الثامن 56 و200. المقصود أن هذا المذهب، مذهب الجبرية، هو مذهب مبني على مجرد الهوى والعناد ولدد الخصومة. قال عندك والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. طيب لما فرغ من الأقوال الثلاث ذكر إيش مذهب أهل الهدى والفلاح، وهو قال فيؤمنون بهذا وهذا، يعني يؤمنون بهذا اللي هو القدر، ويؤمن بهذا اللي هو الشرع. لما قال يؤمنون بهذا وهذا بيّن إيمانهم بالقدر، أن الله خالق كل شيء. ذكر عندك مراتب القدر الأربع اللي هي العلم والكتاب والمشيئة والخلق. ثم ذكر الإيمان بالشرع لما قال ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله في أسباب. فهنا لما يقر الشيخ موضوع الأسباب هو الشرع، هو الشرع، إياك نعبد وإياك نستعين. البقي أن ننبه لما قال الشيخ ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله، هذا أمر مهم وملح أن أن أن أن أن أن يستصحب الأخوة الكرام أن موضوع القدر هو موضوع الأسماء والصفات. ولهذا تجد الإمام أحمد يقول القدر هو قدرة الرحمن. وهذا أيضا جاء عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر جحد قدرة الله. وأيضا ابن القيم استهل كتاب شفاء العليل في هذا، وقال الكلام في هذا الباب اللي هو باب القدر موقوف على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، وأسعد الناس بالصواب من تلقى ذلك من مشكات الوحي. هذا في أول شفاء العليل. يعني يجب أن يتنبه الإخوة لهذا الأمر. ولهذا المعتزلة لما وقع في التعطيل وقع في إيش؟ في الإنكار. لما عطلوا الصفات أنكروا القدر. طيب نرجع إلى كلام الشيخ عن الأسباب. قالوا مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله بنفسه. هذا الشيخ ذكر في مواطن متعددة من كلامه التي يخلق بها المسببات، وذكر عندك الآيات أمثلة. ولاحظ الشيخ يعني لما مثل أوردك أسباب يعني قدرية كونية وأسباب شرعية دينية، لما قال تعالى مثلا فأنزلنا به الماء، هنا الباء سببية، فهذا سبب كوني قدري. لما ذكر عندك آيات يهدي به الله أي بهذا القرآن، هذا القرآن سبب شرعي ديني، وكذلك أيضا يضل به كثيرا سبب شرعي ديني. فالمقصود أن أهل السنة يثبتون الأسباب، وأن هذه الأسباب شرعية موردها الشرع أو قدرية كونية موردها التجربة والعادة. وعلى كل كما قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل لما قال في موضوع الأسباب، قال ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة. كذا في شفاء العليل 97,332,400. وقال أيضا يعني الذي يمكن أسباب في المدارج، قال فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ يعني هل تم تعاقل يمكن أسباب؟ قال وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب، ولا ما تسعى في السبب؟ تسعى في السبب مطلق إيش؟ بإطلاق الهداية العامة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر هذا. فكون واحد يمكن أسباب صار أسوأ من إيش؟ من البهيمة. كذا في المدارج الثاني 19,100. بعدها قال ومن قال يفعل عندها لا بها، الذي يقول يفعل عندها، لاحظ عندك الآن الآن الشيخ يرد على يشعى الذين ينكروا أسباب. من الذي ينكر الأسباب؟ الذي ينكر الأسباب هم جبرية الأشاعرة عندهم نصيب من ذلك، الصوفية الغلاة كلهم ينكرون إيش؟ الأسباب، لكن مستقل ومستكثر. والشيخ ذكر أن أول من أنكر الأسباب هو الجهم، باعتبارنا أول من قال بالجبر أيضا، فقال أول من أنكر الأسباب الجهم، هكذا في جامع المسائل الثالث 22,200. فبعضهم قد لا يمكن الأسباب هكذا يعني بكل مجاهرة، لكن أحيانا يقول إيش بالعلامة والأمارة، وهذا تجي حتى عند في كتب الأصوليين ما يثبت أن هذا سبب أو أن هذا علة لكذا، إنما يعبر بكلمة علامة أمارة، أو أحيانا يعبر كما ذكر عندك الشيخ بالعندية، كما تجي مثلا في ورقات الجويني لما تكلم عن السبب، فيقول لك مثلا ما يقول لك مثلا النار سبب الإحراق ولا الأكل سبب الشبع ولا الشرب سبب الري، لا يقول لك لا، عنده عند الأكل الشبع وعند الشرب الري. ولهذا قال عندك الشيخ ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. طبعا خالف القرآن وخالف العقل والحس، خالف الأمور الثلاثة، خالف القرآن والسنة كما قلنا 10,000 دليل، وخالف الحس، هذا حس يعرف واحد ان الشرب سبب الري والاكل سبب الشبع، وخالف ايضا ايش العقل والبرهان. قال عندك هنا وانكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. ما المراد بالقوى؟ القوى التي يعني قوى الانسان، فالانسان عنده قوى، القوه الباصره، القوه السامعه، فهو بهذا ينكر ايش تلك القوى التي بها يعقل الانسان وبها يبصر وبها يسمع. قال الشيخ رحمه الله في السبعينية عن هذا الصنف، قال حتى خرجوا عن الشرع والعقل وقالوا إن الله يحدث الشبع والري عند وجود الأكل والشرب لا بهما. ثم قال ونفي هذه الأسباب أن تكون أسبابا في الأمور المخلوقة هو شبيه بنفي طوائف من المتصوف ونحوهم لما يمرون به من أعمال القلوب. كلام متين، يعني الشيخ يقول هؤلاء الذين ينكرون هذه الأسباب الكونية الحسية أن الأكل سبب الشبع، تجد إيش انتقل عندهم في قضية أعمال القلوب. أنت ما هو الصوفية، فالآن تجد الصوفية جملة من أعمال القلوب يعطلونها لأنها أسباب. مثلا تجد الرجاء لا يقيمون له وزنا، الرجاء سبب في رحمة الله، ليس كذلك الدعاء يبطلونه، بل بعض الحمقى منهم ألف كتاب في إبطال الدعاء. فتجد هذا المنحة الجبري يظهر في قضية موقفهم من أعمال القلوب. هذا بعض كلام الشيخ في السبعينية 62 و 200. يعني قبل أن نواصل كلام الشيخ، نحن من خلال كلام الشيخ في مواطن متعددة تلحظ الآن الشيخ لما ذكر الذين ينكرون الأسباب الجبرية، ثم ذكر كما سيمر بنا الفلاسفة الذين غلوا في الأسباب وجعلوا السبب يستقل بنفسه. فالشيخ يؤكد في هذا التقرير أن أهل السنة كما هو يعني مسلكهم في الاعتقاد وفي السلوك وفي سائر الأمور أنهم دائما وسط بين الإفراط والتفريط. فأهل السنة وسط في باب الأسباب، وسط في باب الأسباب، فيقررون هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في عدة مواطن أن كل سبب له شريك وله ضد. إذن أهل السنة أول يثبت الأسباب، لما نثبت الأسباب خالفنا الجبرية، خالفنا الصوفية، خالفنا الأشاعرة. لكن لما نقول أن السبب لا يستقل بنفسه الحصول المطلوب، لا بد له من شريك وله ضد، أو بعبارة أخرى أن السبب لا يعمل عمله إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فكل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاينه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. هكذا في الفتاوى 867. يعني مثلا عندك الآن لما ذكر الشيخ مثلا النار سبب الحراق، لما نقول النار سبب الحراق خالفنا الجبرية، لكن النار لا تستقل بيش بالحراق، فلا بد أن يكون المحل قابلا، أليس كذلك؟ فإذا كان المحل غير قابل فلا يحصل حراق. السكين سبب القطع، لكن لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كانت السكين ليست حادة فلا يحصل قطع. إذا كان المحل غير قابل للقطع لا يتحقق ذلك، لابد من الساعد، عفوا لابد من اليد التي تحمل هذه السكين. فالمقصود أن السبب لا يستقل، ليس بمجرد السبب يحصل مطلوب، بل لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله حتى نستطرد أنه ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، فبعض الأسباب يظنها سبب وهي ما هي سبب، مجرد وهم. وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم منفعته. يعني مثلا الشيخ ذكر مثلا السحر، يقول السحر قد ينتفع به الشخص فيقتل به كافر، لكن يبدأ السحر إيش محرم ولا يجوز. فأيضا في الأسباب لابد أن تكون الأسباب شرعية مما جاء به الشرع، كذا قال في الاستقامة الأول 53 و100. وقال في مختصر الفتاوى المصرية: ينبغي أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور. أولا أن السبب المعين لا يستقل المطلوب، هذا مر بنا. لا يجوز الثاني، لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، لا تثبت السببية إلا بعلم. فمثلا عندك الآن التطير، هذا وهم، كون الطائر أو التشاؤم بالطير يعني سبب في يعني ما يسوء العبد، هذا وهم خرافة ودجل. أيضا مثلا النذر ليس سببا في حصول المطلوب، لا يأتي بخير وما يستخرج به من البخيل. الثالث قال الشيخ: الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها سببا للدنيا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادة مبناة على الإذن من الشارع. يعني السبب الديني لابد فيه ماذا؟ لابد فيه من دليل، أو لابد فيه من إذن الشارع، قد يكون سبب تعبد محض أو مما أباحه الشارع وأذن فيه. كذا في مختصر فتاوى المصري 68 و100. أيضا مما قرأ الشيخ رحمه، هذا جانب مهم، يعني تجعل فعلا لما أنا أستصحب أن ما في سبب يستقل بنفسه، هذا ما هو مجرد جانب علمي خبري، لا، هذا جانب إرادي طلبي. فإذا الإنسان أيقن بهذا عندئذ يعلق قلبه بالله تعالى وحده لا شريك له. يقول الشيخ رحمه الله: عندما قرر وجوب تحقيق عبادة الله تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال: هذا واجب ومتعين وفرض. هذا لو قلنا إيش أن السبب يستقل بالمطلوب، لو قلنا على سبيل الفرض، قال: فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب؟ ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب التوحيد وعلم أنه لا يستحق أن يدعى غيره سبحانه فضلا عن أن يعبد غيره، كذا في الثامن 66 فتوى الثامن. فلاحظ لما أنا يعني يكون عندي يقين أن ما في أحد المخلوقات كائنا من كان وما في سبب من أسباب الموجودة المخلوقة لا يستقل بنفسه حصول المطلوب، عند يعني عند هذا الإنسان يعني يقطع تعلقه بالناس وينفتح له باب هذا التوحيد فيعلق قلبه بالله تعالى في السراء والضراء وفي كل حين. طيب هذا بعض الكلام في هذا، احنا ما بدنا نستطرد في هذا من كلام الشيخ رحمه الله كثير. قال عندك من قال يفعل عندها لا فيها، طبعا الجبرية كما ذكر ابن القيم ما عندهم باب السببية، ما في شيء اسمه السبب ولا عندهم لام التعليل، عندهم اما الباء ان تكون باء المصاحبة او الملاصقة واللام تكون لام ايش؟ لام العاقبة. هذا ذكره ابن القيم وذكر ايضا ان شاء الله الشيخ رحمه الله في غير موطن. بعد ما رد الشيخ رحمه الله على الجبرية انتقل الى ايش؟ الرد على الفلاسفة الذين غلوا في الأسباب. ويبدو أن هذا المذهب مذهب الذي ذكر الشيخ وينطبق على الفلاسفة وينطبق أيضا على المعتزلة الذين قالوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه. قال كما أن من جعلها هي المبدعة، ذكر الشيخ ما الذي قال الأسباب مبدعة، إيش معنى مبدعة؟ أنها تستقل يعني بحصول مطلوب. ذكر عندك أنهم فلاسفة، ذكر في الصفدية أيضا المنجمون، ذكر المنجمين وذكر الطبائعية، هؤلاء كلهم يجعلون الأسباب مبدعة أي مستقلة. كذا في الصفدية الأول 55 وما إذا عرفنا من جعل الأسباب مبدعة، فالذي يقول السبب يستقل أشرك بالله، أشرك إيش؟ بالله في الربوبية ولا في الألوهية؟ نعم طبعا في الربوبية، لأنه جعل مع الله إيش؟ يعني من يتصرف ويعني يدبر. قال وأضاف فعله إلى غيره، أضاف فعل الله إلى غير الله. بعدها بين لك أن هذا الكلام باطل ومردود، أن السبب ما يستقل، بناء على القاعدة التي مرت بنا أن ما من سبب إلا هو افتقر سبب آخر، اللي هو إيش؟ لا بد له من إيش؟ شريك، ولا بد من انتفاء إيش؟ الضد. قال فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله تعالى. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. هذه مقالة مجاهد كما نقلها الشيخ في الرد على المنضطيين صفحة 18-200. فقوله تعالى لعلكم تذكرون أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. فمثلا الرجل ما يستقل بحصول الذرية أليس كذلك، والمرأة كذلك ما يحصل الذرية إلا بهما معا. هذه الآية الكريمة آية الذاريات فيها رد على من قال أن الأسباب مبدعة من جهتين كما نفهم من كلام الشيخ في غير موطن. أولا أن كل صادر في الوجود، كل صادر في الوجود يعني يكون عن واحد ولا عن اثنين؟ عن اثنين، عن اثنين كما تجد مثلا في قضية يعني الرجال والحيوانات كل مبني على هذا التزاوج، ما يستقل أحدهم. الأشجار في قضية التلاقح، كل صادر في الوجود هو اثنين في صاعد، فلا حادث من المخلوقات إلا عن أصلين، كالولد بين أبوين، والاحتراق لابد فيه من اثنين. الاحتراق لما مثلا قضية الاحتراق لا بد من السبب، ولا بد أن يكون المحل قابل، ولا بد من إيش زوال المانع. كذا في الأصفهانية تحقيق السعوي 65-400. الوجه الثاني لما قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين، الزوج كما ذكر الشيخ رحمه الله يراد به النظير المماثل والضد المخالف. هذا يتفق مع الكلام السابق أن كل سبب له شريك وله إيش وله ضد، فالزوج يراد به النظير المماثل والضد المخالف، وهذا كثير. قال فما من مخلوق إلا له شريك ولد، والرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا ند له ولا شريك، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلما نقول إن كل شيء خلقنا زوجين، فالزوج هذا الرجل لا بد له إيش من نظير اللي هي مرأة، ولا بد من زوال إيش الضد، موانع إيش مثلا إيش يعني التي تمنع من حصول إيش النسل أو الذرية. كذا قال في الفتاوى 20-81. الشيخ من من من من من من من من من من تفننه وإحكامه للأدلة يعني يورد لك أحيانا أشياء في حياتك المعاصرة في قضية أن السبب ما يستقل. فمثلا يقول مثلا في الدرء، يقول ولاة الأمور المدبرون للمدائن والجيوش لا يستقل أحدهم بمفعول إن لم يكن له من يعينه عليه، وإلا فقوله وعمله لا يتجاوزه. يعني تصور الآن عندك مثل الرئيس ولا ملك والذين حوله لا يسمعون له، فعلا قوله لا يتجاوزه. إذا كذلك قال: وهذا يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما، فلا يكون شيء من المخلوقات ربا لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلا. قد تكون في ربوبية لكن ربوبية إيش؟ مقيدة، مثل ما تقول مثلا هذا رب، مثلا رب الإبل، لكن ما هي ربوبية مطلقة. اللي هي ربوبية تامة مطلقة هو الله سبحانه وتعالى. هكذا في الدرء التاسع 41 و300. طيب إذن انتهينا من الرد على من قال أنه مبدع. بعدها أورد مقالة الفلاسفة لما قالوا قال: ولهذا من قال، نرجع للمري، إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قال كان جاهلا. فالشيخ رد عليهم كما سمعنا، والشيخ اعتنى بالرد على هذه المواطن المتعددة، منها أن هذه يسمونها قضية كلية. لما يقولك الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الواحد اللي هو الله لا يصدر عنه إلا واحد، طبعا هذا كلام في غاية البطلان. فالشيخ قال مثلا من ردوده لما يقول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قال هذه قضية كلية، وعلمه بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد، علمهم بأن كل واحد لا يصدر عنه، قال إما أن يكون باستقراء الأحاد، يعني مستقرأوا الأحاد والأفراد فوصلوا إلى هذه القاعدة، وإما بقياس بعضها إلى بعض، قياس بعضها إلى بعض. طبعا لما يكون بالاستقراء الأحاد هذا قياس إيش؟ قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الشمول. قال الشيخ: هذا استقراء ناقص، معنى أنه ما صار قياسا صحيحا. قال هذا استقراء ناقص، ولما يقيس بعضها إلى بعض هذا قياس إيش؟ قياس تمثيل. ولاحظ أن الفلاسفة لا يعتدون بقياس الشمول، لا يعتدون بقياس التمثيل، قياس التمثيل موجود عند الأصوليين الحق فرع. فقال الشيخ: إما أن يكون باستقراء الأحاد، وإما بقياس بعضها إلى بعض، وهذا استقراء ناقص اللي هو استقراء الأحاد، وهذا تمثيل قياس بعضها على بعض، وهما عندهم لا يفيدان اليقين، لا الاستقراء الناقص ولا إيش قياس التمثيل. كذا في الأصفهانية تحقيق السعوي 58-400. أيضا لما قال هنا كلمة لا يصدر عنه، يعني نفس الكلام، الصدور هنا ماذا تعنون به كما قال الشيخ؟ طبعا هو الصدور عندهم هنا معناه عند الفلاسفة معناه أن هذا العالم ملازم لله تعالى، ملازم تعالى أزلا وأبدا، هذا القول بقدم العالم صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعتبر من أعظم الشرك الربوبية. فلا يعني أنه لم يقولك العالم صدر عن الله، أن الله تعالى خلقه بمشيئته واختياره. يقول الشيخ مثلا لما يقول يرد المناقشة لهم يقول: ما معنى الصدور؟ يعني ماذا أنت لا تعني به، يخاطب الفيلسوف، لا تعني به حدوثه عنه ولا فعله له بمشيئته، فعلا يسبق به الفاعل مفعوله، هم لا يريدون هذا كما يريده أهل الإسلام وأهل الملل، وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به، يعني تجعل العالم ملازم لله تعالى. يعني وهذا قولهم، يعني هذا لما يقولك الواحد ده هو اللي يسمونه إيش؟ التولد العقلي. إذا كان المشركون قالوا ملائكة بنات الله، واليهود قالوا مثلا عزب من الله، والنصارى قالوا المسيح من الله، هؤلاء قالوا بالتولد العقلي. شو معنى التولد العقلي؟ يقولك العالم تولد عن الله، تولد المعلول عن الله، يعني العالم ملازم لله. فمقالتهم أخبث وأسوأ وأعظم كبر مقالة اليهود والنصارى ومشرك العرب، لأنهم جعلوا العالم كله، كل العالم إيش؟ متولد عن الله، وأن العالم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا. هذا كله في الأصفهانية أيضا 62-400، والصفدية الأول 57-100، والرد على المنطقيين 14-200. أيضا يعني من الردود اللي ذكر الشيخ، هم الآن يقولون الله واحد ولا يصدر عنه إلا واحد. هذا فيأتي الرد الآن المخلوقات واحد ولا متعددة؟ فهنا الآن يبين لك المقالة فاسدة. فلهذا الشيخ يقول في الصفدية، يقول تلك الحركات متعددة، أشخاص ومخلوقات وأفعال متعددة، فإن صدرت عن واحد بطل قولهم ماذا؟ لا يصدر عنه إلا واحد. وإن صدرت، يعني هذه الحركات صدرت عن موصوف بالصفات، بطل قولهم بالموجب الذاتي. إذا قالوا مثلا هذه الكثرة صدرت عن موصوف بالصفات، فيبطل قولهم بأن الله تعالى موجب الذات، لأنهم لم يقل تعالى موجب الذات يجردون عن ماذا؟ عن الصفات. ولما نقول الله تعالى خلق وقدر ورزق هذا ما يتفق مع مذهبهم، لأن مذهبهم ماذا؟ أنهم يعني يجردون الله تعالى وينفون عن تعالى كل اسم وصفة تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ثم قال الشيخ: والواحد البسيط، البسيط الذي يقابل المركب الذي يذكرونه إنما يوجد في الأذهان فعلا، يعني هذا الواحد الذي يفترضونه لا يصر عنه إلا واحد، هذا إيش؟ هو مجرد في الذهن ليس في الخارج، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله في الصفدية الأول 58 و100. طيب نرجع إلى كلام الشيخ في التدمرية، قال: فالنار التي جعلها الله فيها حرارة لا يحصل حراق إلا بها ومحل يقبح، يعني لابد من الأمرين. فإذا وقعت على السمندل، السمندل ذكر لك الذين كتبوا في في في في الحيوان، حيوان الجاحظ والحيوان الدميري، أنهم يقول طائر في الهند إنه إيش؟ أنه إذا دخل في النار لا يحترق، هذا السمندل. والياقوت كذلك، قالوا نوع من الأحجار اللي يسمون الأحجار الكريمة أيضا إيش؟ لا يحترق. فيقول: إذا وقعت على السمندل والياقوت محمها لم تعرقها، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. فلاحظ الآن الشيخ أعطاك ثلاثة أمثلة، عندك السمندل، عندك الياقوت، وعندك أنواع من الطلاء يطلى بها البدن، فلا يمكن إيش النار أن النار تحرقه. والشيخ ذكر هذه الحيل عند الصوفية، يسمى حين الشيخ مرة يسمى حيل طبيعية وحيل شيطانية، فهذه من الحيل الطبيعية، أن بعض الصوفية يدعون الكرامة ويدعون الولاية وإنما وأنهم يدخلون النار ولا تصيبهم، كما تجد عند بعض المهرجين الآن اللي يلعبون على عقول الناس ويعني يأكلون أموالهم بالباطل، فيضعون نوع من الدهون مثل إيش كما الشغل الضفادع، يعني يقول دهن الضفادع هذا يمنع الإحراق، أو مثل عليه بحجر الطلق كذلك، أو ذكر قشور النرج، أن النرج قال شجرة قشورها أيضا تمنع من إيش من الإحراق. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواطن متعددة في الفتاوى 11. أو أحيانا عاد شيء شيطانية، أنه أحيانا الشخص الذي يدخل في النار إنما إيش يعني الشيطان هو الذي إيش يعني يكون قد تمثل به، فلا تضر الشيطان تلك النار. ذكر عندك مثال الشمس، فالشمس هي سبب في الشعاع، سبب في هذا الشعاع والنور، لكن هذا الشعاع لا بد في ماذا؟ لا بد من الجسم القابل، فإذا وجد مانع من سقف أو سحاب لم يصل هذا الشعاع. إيه تفضل شيخ. نعم. إيش فيه كسب؟ باختصار الكسب عند الأشاعر هو المحصل النتيجة أنه قول بالجبر. يعني هم يقولون لا يقولون بالجبر بطريقة يعني مباشرة كما يقوله الجهم. فهم يقول العبد له كسب. فلما تأتي تقول ماذا تريدون بالكسب؟ كما ذكر العلم أن عندهم اضطراب ويعني أقوالهم في هذا يعني كثيرة مضطربة، لكن المحصلة أن الكسب الذي يثبتونه للعبد وأن للعبد كسبا هو في المحصل أنه لا ليس له تأثير، ليس له تأثير. يعني نحن نقول تأثير يعني بمعنى أنه ليس سببا وليس فعلا يضاف للعبد حقيقة. ويمثل له بعضهم مثال أن كسب العبد بعض الشاعرة أنه مثل ما لو كنت مثلا عندك الآن هذا الكرسي اللي أنت تجلس عليه، مثلا أنت تستطيع أن تحمله، فيأتي ابنك اللي عمره سنة أو سنتين يعني وكانه يحمل معك، فمن الذي يحمل الكرسي؟ أنت ولا ابنك أبو سنة؟ أنت. فهم يقولون كسب العبد مثل إيش؟ مثل ما إيش؟ مثل هذا الطفل الذي إيش يشارك أباه في حمل هذا فهو في المحصل نتيجة أنه إيش هو قوله إيش بالجبر. والله أعلم. تفضل شيخ. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارب، همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادته متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافر أو ينافر فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، أما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح والعقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غالطات. طيب، يقول الشيخ رحمه الله بعد ما رد على من أنكر الأسباب وعطلها وبين من غلى في الأسباب وجعلها مبدعة، أكد أنه لا بد من الأمرين، لا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من الإيمان بالشرع. فقضية أن الإيمان بالقدر لا بد منه بين لك أن القدر هو كما ذكر ابن عباس نظام التوحيد. ما معنى نظام التوحيد؟ يعني أن العبد لا ينتظم ولا يتحقق ولا يصح ولا يصلح له توحيد إلا بإيش؟ إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا قال ابن عباس من وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه وتوحيده. وهذا بين لما يقول الإنسان يخلق فعل نفسه فهو بهذا نقض توحيده، لأنه جعل مع الله خالقا وفاعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ابن عباس عندما يقول هذا الكلام رضي الله عنه اعتبره أدرك فتنة هؤلاء القدرية وتبرأ منهم، وقال لما بلغه عن بعض القدرية في معبد وغيره أنهم قالوا ذلك، وكان قد كف بصر ابن عباس في آخر عمره، قال دلوني عليه، لئن وقعت يدي عليه لأدقن عنقه، ولئن كذا لأعضن أنفه، أو كلاما قاله رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة الأجمعين. قال لابد من الإيمان بالشرع. بعد الشيخ رحمه الله كما هو يعني يتفنن في الاستدلال، مثل الاستدلال مرة بالشرع مرة بالعقل مرة بالفطرة، الآن يبين لك أن الحاجة للشرع ردا على هؤلاء الجبرية الذين هم في غاية الضلال وفي غاية السفسطة والمكابرة، أن الشرع ضروري للبشر، هذا أمر ضروري أمر اضطراري لا انفكاك عنه. قال والإنسان مضطر إلى شرع في حياة الدنيا، هكذا طبيعة الإنسان. بين لك الشيخ أن الإنسان لابد له من حركة يجلب بها المنفعة ويدفع المضرة، وهذه طبيعة الإنسان، وذكر عندك الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان حارث وهمام اللي هو إيش؟ قال متحرك بالإرادة. الحرث اللي هو الحارث هو الكاسب العامل، سواء قلت الحرث أو الكسب أو العمل، والهمام اللي هو الإرادة أو النية. قالوا هم يعني قوله متحرك بالإرادة، المتحرك اللي هو الحارث، والإرادة اللي هي ماذا؟ همام، الهم اللي هو النية. فما دام كل إنسان له إرادة وحركة فهو لابد يحتاج إلى شرع يبين له إيش ما ينفعه وبين والشيء الذي إيش يضره فيجتنبه. هذا المعنى البديع الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني احتفى به في عدة مواطن. فمثلا يقول الشيخ مثلا يقول فإذا لم يكن على العباد أمر ونهي كما يقوله الجبرية كان لكل أحد أن يفعل ما يهوى كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا قيل إنه يمكن كل أحد بما يهواه من قتل وأخذ واعتداء كان ذلك في غاية الفساد لو ترك الناس إيش بدون إيش بدون شرع. قال ولهذا لا تعيش أمة إلا بنوع من الشريعة والشرع أمر ونهي. ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى كذا في الفتاوى 89 و200 إلى أن قال في موطن آخر وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمشروع أمر بما يضاد ذلك أو بما يشترك فيه الحق بالبعض. يعني هو يقول لا بد من أمر ونهي فإذا لم يلتزم بالشرع هو المنزل أمر بما يضاد ذلك وش يضاد ذلك اللي هو الشرع المبدل أو بما يشترك فيه إيش الحق والبعض اللي هو الشرع إيش يسمونه ماذا الشرع المؤول. فعندك الشرع إما أن يكون منزلا أو مبدلا أو إيش مؤولا كذا في الاستقامة الثانية 94 و200. وقال في موطن آخر اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع يلتزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما يهواه وذلك يمنع بقاءهم ويوجب فسادهم. فالدين والشرع ضروري لبني آدم لا يعيشون بدونه كذا في المجموعة العلية الجزء الثاني صفحة 1 و200. وهذا يعني يتكرر في كلام الشيخ في مواطن متعددة. إذا لما يقول شيخ الإسلام مضطر إلى شرع هذا رد على من؟ على الجبرية على الجبرية لكل أسباب. بعدها لما ذكر الشيخ عندك إيش أن هذا الشرع يعني قد أو هذه الأسباب قد تعرف بالفطرة وتعرف بالعقل أو بالوحي وهذا تجد فعل الشيخ في غاية التأصيل والتقعيد والاتساق والاضطراد. هذه مصادر الإنجاز مصادر المعرفة فما يعني ينفعه وما يضره قد يعرفه فطرة. يعني مثل قضية أن ينتفع بالأكل وينتفع بالشرب هذا يعرف فطرة. وهناك شيء يعرف عن طريق إيش القياس والنظر والاستدلال هناك أمر لا ما يعرف عن طريق إيش الشرع كما ذكر عندك الآيات الكريمات وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول الشيخ الجواب الصحيح العلم ينال بالحس الحس أو الفطرة والعقل وبوحي الله إلى أنبيائه والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم. يعني لاحظ الآن عندك لما تنظم العلوم الحسية العقلية موجودة عند الكفرة عند اليهود النصارى لكن الذي والأمم الوثنية لكن العلوم اللي هي النبوية الوحي الذي لم يبدل ولم ينسخ اختصت في هذه الأمة. ومع ذلك شوف الزهد زهد أهل الإسلام يشتغلون بهالعلوم الحسية والعلوم العقلية ويعرضون عن أشرف العلوم أفضلها. هذا نعوذ بالله من الحرمان ومن الخذلان أن يشتغل بهذه العلوم التي منها أحسن الظن فيها أو أحسن الظن في بعضها أنها علوم مفضولة ويتركون هذه العلوم الفاضلة المباركة وهي ما يتعلق بمعرفة الوحي. هذا ذكر في الجواب الصحيح طبعة المدينة الجزء الثاني صفحة 4 وأيضا أطال في هذه الطرق الثلاثة في جامع المسائل 95 و100. ومن يعني تحقيق الشيخ وتقريره أن الشيخ ما تأثره العبارة يعني لا لما يقولك مثلا هنا مرة يقولك الحس مرة يسميه الفطرة هناك مثلا في مثلا في وقال هناك الوحي لكن مثلا ما تيجي جامع المسائل يقول السمع ويقصد السمع اللي هو الوحي ثم يقولك البصر يقصد بالبصر هنا إيش الحس يعني الحس أو الفطرة والعقل ظاهر. يتنبه لهذا لأن أحيانا البعض اللي يتعامل مع كتب ابن تيمية أحيانا لما يشوف أن الشيخ مثلا عبارة يعني يحصل فيها شيء مثلا من تغيير عبارة يظن أن هذا فيه يعني تعارض أو أنه في حالة في المحنة. الشيخ هكذا عنده هذا التجاوز وعنده أيضا التفنن في إيراد العبارات، ومثل ما مر بنا مثلا في لما يذكر بعض المذاهب تجد يصف بعدة أوصاف ويتنوع هذا الوصف، التفويض مرة يقول التفويض مرة يقول التجهيل مرة التضليل مرة يقول الأمية، وهم وهم يعني ما تغير شيء. طيب الآن انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة من المسائل الكبار، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. والمسألة هذه طبعا لما تنظر إليها لها صلة ظاهرة بموضوع أسماء وصفاته، ولها ظاهرة بموضوع إيش القدر كما هو معلوم. السكين ما هي تقطع؟ لا يعني هذا من المكابرة والاستفسار. هي السكين تقطع، لكن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات. يعني ولهذا مثلا في موضوع الأسباب عندنا مثلا قضية الأسباب يعني كما بين الشيخ السعدي عبارة رصينة وسهلة في القول السديد، أن الأسباب راعة الأمور منها ما ذكر الشيخ، ألا نتعاطى منه لما كان شرعيا أو قدريا مباحا، والثاني لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على الله، الذي فات الأسباب شرك، والثالث أن هذه الأسباب يعني هي مرتبطة بتقدير، فإن شاء سبحانه وتعالى أجرى سببيتها إظهارا لحكمته، وهذا هو الواقع، هذا الواقع، السكين سبب القطع والأكل سبب الشبع، وإما إيش أن الله تعالى يلغي سببيتها إظهارا لقدرته كما في إيش في نار إبراهيم. السكين سبب القطع، أما يوحد يقول لا السكين ما يسبب القطع، لا هذا كلام يعني مردود، لكن ذلك كله إيش؟ نعم بقدر الله. نحن نثبت هذا ونقول مثلا أفعال العباد كون الإنسان مثلا يعصي ويعاقب، ما نقول أن سبب المعصية أن الله تعالى نقول مثلا كما يقول بعض الناس الآن يحاولون مثلا أن يفروا مذهب الجبر فيقول الله تعالى قد علم ذلك، لا الله تعالى علم ذلك وكتبه وشاء وخلقه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحر حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مسألة التحسين والتقبيح العقليين مذهب أهل السنة والجماعة بإيجاز في هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يثبتون التحسين والتقبيح العقليين وأن الحسن والقبح ثابت في هذه الأشياء بذاتها فالصدق حسن عقلا قبل ورود الشرع وكذا الأمانة وكذا العفة وقبل هذا كله التوحيد وأيضا الشرك قبيح عقلا وكذا السرقة والزنا والكذب فالقبح ثابت قبل ورود الشرع وأيضا لاحظ نؤكد على المسألة هذه أن القبح والحسن في ذاته الصدق مستحسن في ذاته والكذب مستقبح في ذاته هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي يعنينا أيضا أنه وإن أثبت أهل السنة وجمهور الطوائف أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها فالعقوبة لا تكون إلا بعد بلوغ الرسالة وبعد مجيء الدليل الشرعي كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا نحن نثبت حسن الأشياء أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها كما عندنا مثلا في القرآن مثلا قال تعالى عن الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فقبحه مستقر قبل ورود النهي لكن العقوبة إنما تكون بعد بلوغ الحجة الرسالية كما في آية ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونظائرها هذا هو خلاصة في مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام يبقى عندنا الآن أن نرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله قال فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه يعني هذه مسألة يقول هي محل اتفاق بين الجميع بين جميع الذين خاضوا في موضوع التحسين والتقبيح العقلي وهو أن كون الفعل يكون ملائما أو منافرا هذا يعلم بالعقل ما معنى ملائما يعني أنك تحبه وتلتذ به ومنافرا أنك تنفر منه وتبغضه ويؤذيه هذا محل اتفاق بين الجميع لكن بعدها انتبه المصيبة الآن أن الذين ظلوا في باب التحسين والتقبيح العقليين الذين ظلوا وانحرفوا ظنوا أن هذا الملائم المنافر أن هذا يخرج عن إيش عن موضوع التحسين والتقبيح الشرعي لا هذا غير صحيح فما كان ملائما ما كان ملائما عقلا فهو أيضا مستحسن شرعا فمصيبة الآن الخوارج والمعتزلة كما سيأتي أنهم ظنوا أن هذا الملائم المنافر هذا الشيء الذي تلتد به أو هذا الشيء الذي يؤذيك وتنفر منه أنه خارج عن موضوع التحسين والتقبيح وهذا الأمر كما قال عنك الشيخ في آخر المقطع اللي قرأناه ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل هذه الطائفة طبعا معتزلة وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا وهذه طائفة الأشاعرة ومن تبعهم فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين لهم المعتزلة أو الشرعيين لهم الأشاعرة وأخرجتاهم عن هذا القسم غلطت أخرجت ماذا؟ ظنت أن الملائم المنافر الشيء الذي تلتذ به أو تنفر منه يخرج عن عما حسنه العقل أو ما حسنه الشرع أو ما قبحه العقل أو ما قبحه الشرع. فالشيخ يؤكد على أنه لا، ليس الأمر كذلك. يقول مثلا الشيخ رحمه الله في موطن آخر: وليس الأمر كذلك، بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك، أن التحسين والتقبيح العقلي والشرعي يرجع إلى إيش؟ إلى الملائم والمنافر. لكن الشارع عرف الموجود، إلى أن قال في موضع آخر: بل الحسن مطلقا هو الملائم. لاحظ، الحسن مطلقا هو الملائم النافع المحبوب المرضي، والقبيح هو ذلك. إذا ما كان ملائما فهو إيش؟ حسن عقلا وشرعا، وما كان منافرا مؤذيا فهو قبيح إيش؟ عقلا وشرعا. هذه الخلاصة تجدها في الدرء الثامن 22 والمجموعة العلية الثانية 208، وفي أيضا الفتاوى الثامنة 309. يقول الشيخ في الفتاوى الثامنة 309، يقول: فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم، وليس في الوجود قبيح إلا بمعنى المنافر المنافي. والمدح والثواب ملائم، المدح والثواب ملائم، والذم والعقاب مناف. هذا بعض كلامه في الفتاوى. طيب، من تقريرات الشيخ رحمه الله في هذا الباب، يعني من باب التوضيح، الآن لما عرفنا مذهب أهل السنة يمكن أن نوجز مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون أن العقل يدرك حسن الشيء قبحه، وأن الحجة تقوم بالعقل، الحجة والعقاب يقوم بالعقل. فموطن الضلال عند المعتزلة، موطن الضلال عندهم هذه الأمور الثلاثة. أولا، أنهم ظنوا أن الملائم والمنافر أو ما يرتد به وما يعني يتأذى منه أنه خارج عن التحسين والتقبيح العقلي. هذا موطن غلط عندهم كما بين الشيخ. وموطن الغلط الثاني عندهم أنهم زعموا إيش؟ أن الحجة تقوم بالعقل، وليس الأمر كذلك. فالحجة إنما تقوم إيش؟ ببعثة الرسل وبالحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا موطن الغلط عندهم. قابلهم عندك الأشاعرة ومن تبعهم من مثلا من من من من شافعية ومالكية وحنابلة، لأن هذا يتأثر بمذهب الدمشقر. الحناف كما يقول الشيخ عدة مواطن، والغالب تجدهم يميلون لمذهب إيش؟ نعم، مذهب المعتزلة. فتجد الحناف أكثر التحسين والتقبيح العقلي كما سنقرأ بعد قليل. فالأشاعرة على كل قالوا أن العقل يعني ليس يعني يحسن ولا يقبح، وإنما الحسن والقبح ما جاء به الشرع. فيقول ما حسنه الشرع فهو حسن، فهم يقولون كذا بلسان الحال والمقال. يقول لو حسن الشرع الزنا لكان إيش؟ لكان حسنا، ولو قبح الصدق لكان قبيحا. هذا كلام في غاية الفساد كما سيأتي. ثم قالوا أن الحجة إنما تقوم إيش؟ ببعث الرسل. هم أصابوا في قولهم أن الحجة لا تقوم ببعث الرسل، لكنهم ظلوا ضلالا مبينا لما ألغوا التحسين والتقبيح العقليين، والشيخ أطال في الرد عليهم. نقرأ بعض النقول في هذا المقام. يقول الشيخ رحمه الله يحكي الأقوال، قال: أصح الأقوال أن الأفعال هي متصفة بصفات حسنة وسيئة، اللي هو التحسين والتقبيح العقل، تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب أحد إلا بعد بلوغ رسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فإن الله تعالى أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة مذمومة قبل مجيء الرسول إليه، وأخبر أنه لا يعذبه إلا بعد الإرسال. لاحظ أيضا الشيخ من قوة حجته، يقول مثلا آية وما كنا معذبينها، هي رد على من؟ وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، رد على من؟ نعم، المعتزلة. لكن أيضا هي رد على إيش؟ رد على الأشاعرة أو الجبرية، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أنها رد على المعتزلة هذا بين، لكن هي أيضا رد على الجبرية. من جهة ماذا؟ أن الجبرية لما يقولون بالقدر ويغلون في ذلك ويقول يجوز الله تعالى نفعل ما يشاء وينكروا حكم التعليل، فالآية ترد عليهم، لأنهم يجوزون مثلا أن الله تعالى يعذب الأطفال، يجوزون أن الله تعالى يعذب المجانين، والآية ترد هذا. الله تعالى لا يعذب ليش؟ إلا من كان مكلفا بلغته الرسالة. والطفل أو المجنون ليسوا ليسوا من أهل التكليف. يقول الشيخ هذه الآية حجة على الطائفتين، فهي حجة على النفاة الذين يجوزون أن الله يعذب ما لا ذنب له ولم يأته رسول، كذا في الدرجة 349. وقال هذا مذهب السلف. أما المعتزلة فقالوا الأفعال متصلة بصفات حسنة وسيئة، وأن ذلك قد يعلم بالعقل، يعلم بالعقل ويستحق العقاب وإن لم يرد السمع، هذا موطن الضلال. وهذا قول المعتزلة، قال ومن وافقه من أصحاب أبي حنيفة، وأيضا من الأصحاب أبو الخطاب، أبو الخطاب في الكلوذاني في التمهيد كما قال الشيخ. الأشاعرة قال الشيخ قالوا إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة، هذه مصيبة. يعني لاحظ يقولك الحسنة أن حسنة سيئة هذا أمر إضافي. إيش معنى أمر إضافي؟ يعني الصدق يكون، الصدق يكون حسنا إذا حسنه الله، أما أن الصدق يكون حسن في ذاته فهذا ينكره هؤلاء، فيجعلون التحسين والتقبيح أمر إيش؟ أمر إضافي. فهم بهذه الطريقة يصبح ما في فرق بين الصدق والكذب، الصدق صار حسنا لأن الله أمر به فقط، والكذب صار قبيحا لأن الله إيش؟ نهى عنه. لكن لو أمر بالعكس لكان العكس أيضا، لكان الكذب حسنا ولكان الصدق قبيحا. نرجع إلى كلام الشيخ، قالوا أن الأفعال تصبح صفات تكون بها حسنة وسيئة البتة، وكون الفعل حسنة وسيئة إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه، وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع. قال هذا قول أشعر من التبعة من يعني من مذهب مالك والشافعي وأحمد، ويجوزون أن يعذب الله من لا يذنب قط، هكذا هذه الأقوال الثلاثة كلها في الدرء الثامن 92-400. طبعا هذه بدعة، قضية إنكار التحسين والتقبيح العقليين كما بين الشيخ رحمه الله، يعني أنها بدعة أول من أظهرها الأشعري أبو الحسن. فقال الشيخ أكثر الطوائف على أن إثبات الحسن والقبح العقليين إثبات تحسين الإنعام، لكن الطوائف لا يثبتونه كما يثبتون نفاة القدر. يعني هذه مسألة مهمة الشيخ أثنى بها، أن بعض الناس يظن أنك إذا أثبتت التحسين والتقبيح العقلي تحسين العقليين أنك صرت إيش على طريقة معتدلة. لا، الطوائف أكثر الطوائف يثبتون التحسين والتقبيح العقلي لكن ليس على جادة إيش المعتزلة الضلال. فالشيخ يقول مثلا بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على إنكار القدر، ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب، هذا الجمهور. ومع هذا إيش يثبتون ماذا؟ التحسين والتقبيح العقلي. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال وذكر يعني أكثر الطوائف أن نفي ذلك، نفي التحسين والتقبيح العقلي، من البدع التي حدثت زمن الأشعري لما ناظر المعتزلة. يعني فهو الآن ناظر المعتزلة بعد ما ترك الاعتزال، لكنهم ناظرهم بطريقة إيش؟ بطريقة الجهمية الجبرية كما في قصة الأطفال الثلاثة الطويلة. يعني فهو سلك مسلك إيش؟ الجهم، فأنكر التحسين والتقبيح العقلي. قال الشيخ رحمه الله وليس للنفاة حجة على النفي أصلا، يعني الذين ينفون التحسين ما لهم حجة لذلك أبدا، بل هو من أعظم اليقينيات. يعني التحسين والتقبيح العقليين من أعظم اليقينيات، كذا في الردع المنطقيين صفحة 20-400. ونحن بحاجة نورد جملة من كلام شيخ الإسلام في الردع على الأشاعرة، لأن الإخوان اللي معهم تعليق شيخنا البراك، الشيخ البراك رد على المعتزلة من عدة أوجه، لكن يبدو أنه حصل شيء من الذهول في الرد على الأشاعرة، فحرصنا على أن نسوق جملة من الرد على الأشاعرة، خاصة مذهب الأشاعرة يعني لهم الرواج والنفاق ما ليس لمذهب المعتزلة. يقول الشيخ في الرد على الأشاعرة، يقول أشاعرة أن الله يجوز أن الله يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء. لماذا؟ لأنهم ينكرون حكم التعليل، ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها تكون حسنة أو سيئة، ويقول الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق. فلاحظ الآن موجب أن هذا حسن وأنه قبيح وماذا؟ أنا أمر إضافي، أما أن يكون الحسن والقبح في شيء في ذاته فهذا ينكره الأشاعرة، إنما يقول إنما كان حسنا